بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح وفقه الله: باب المنصوبات من الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذا عددت هذه المنصوبات: المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، كم سيكون المجموع؟ 14. قال في الحاشية، قال الشارح منبها في الحاشية عند قول المنصوبات 15: لكنه لم يذكر إلا 14، واختلف الشراح في 15 ما هو. قال ابن الحاج: والحق الصواب أن 15 مفعولا ظننت أو ظننت. مر معنا أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين، فمفعولا ظننت يحسبان واحدا يصير هو 15. قال: وهو المناسب لذكر خبر كان واسم إن، فيكون المصنف نسي. هذا هو المصنف، نسي 15، فقال المنصوبات 15 ولم يذكر إلا 14. طيب، فبعد أن فرغ رحمه الله من المرفوعات ذكر المنصوبات، لكنه قال المنصوبات من الأسماء. قوله من الأسماء، هل هذا قيد يريد أن يخرج به شيئا؟ أخرج الأفعال، أخرج المنصوبات من الأفعال. وهل هناك من الأفعال ما ينصب؟ ما هو من الأفعال؟ الماضي أو الأمر أو المضارع؟ المضارع. إذن فقول المنصوبات من الأسماء، قول من الأسماء قيد أخرج به المنصوبات من الأفعال، فقد سبق الكلام فيها. قال الشارح وفقه الله: الشرح، لما فرغ المصنف رحمه الله من المرفوعات ذكر المنصوبات وشرع في بيانها وتفصيلها. والمنصوبات هي الأسماء التي حكمها النصب، وقد تقدم معنا أن علامات النصب كم؟ نعم يا عمر، ما هي؟ الفتحة والكسرة والياء، الفتحة والكسرة والياء وحذف النون، بقي واحدة، لا الكسرة ذكرت، الألف. قال: ذكر المصنف منها المفعول به والمصدر المفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان والتمييز والمستثنى والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه إلى آخره. فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه النصب. إذا وقع الاسم في موقع مفعول به حكمه النصب، إذا وقع في موقع منادى حكمه النصب، وهكذا مثل ما مر معنا في المرفوعات: إذا وقع موقع الفاعل فحكمه الرفع، إذا وقع في موقع المبتدأ فحكمه الرفع، وهكذا. المرفوعات كم؟ 7. المنصوبات 15. قال: فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه النصب. وستمر بك مفصلة بابا بابا إن شاء الله تعالى. ندخل في الأول منها، وهو المفعول به. قال: أولا المفعول به. قال المصنف: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. هكذا عندكم في كل نسخ؟ نحو ضربت زيدا وضربت الفرس وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره زيدا والفرس، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. هذا كلام المصنف وسيشرحه الشارح. قال الشرح: المفعول به تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. قوله الاسم ماذا أخرج؟ الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما مفعولا به. وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، المرفوع والمجرور المخفوض. فالمفعول به منصوب، المفعول به منصوب. قوله الذي يقع عليه الفعل أخرج بقية المنصوبات التي ستأتي، بقية المنصوبات التي ستأتي خرجت بقوله الذي يقع عليه الفعل. فإذا تعلق الفعل بهذا الاسم المنصوب قلنا بأنه مفعول به، المراد بالوقوع عليه أنه يتعلق به، أنه يتعلق به. فقولي مثلا في المثال الذي ذكره المصنف ضربت زيدا، من الذي وقع عليه الفعل؟ زيدا، إذن هو المفعول به، هو المفعول به. ركبت الفرس، من الذي وقع عليه الركوب؟ الفرس، فهو مفعول به. قال مثاله ضربت زيدا وركبت الفرس، إعرابه زيدا والفرس كل واحد منهما مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه، وأما ضربت وركبت فلم يعربهما لوضوحهما. هكذا يا عبد الرحمن، ركبت وضربت إعرابهما سهل، أعرب ركبت، ركب فعل ماض مبني على ركب، ركبت مبني على السكون. ليش؟ كلكم عباد الرحمن، نعم كلكم عباد الرحمن، لكن قل من اسمه عبد الرحمن. فإذا لماذا مبني على السكون؟ نعم لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم، ضربت أو ركبت في محل، في محل رفع فاعل، ما شاء الله. فإذا زيدا والفرس مفعول به. فمن يأتينا بمثال غير هذين المثالين؟ لا لا، ما نريد كله ضرب، يلا يلا نصبر على ضرب زيد، يعني دائما زيد مسكين الضرب فوقه دائما، لكن نريد غير الضرب، دعونا مسالمين، الأيام أيام مشاكل، الواحد يعني يحرص على الخير. تعلمت العلم، تعلمت العلم، فالعلم مفعول به. طيب رأيت الشيخة، فالشيخة مفعول به. أكلت الطعام، طعام مفعول به. وقتل داود جالوت، فداود فاعل وجالوت مفعول به. أحسنت، ولقد أنزلنا إليك آيات، أنزلنا آيات، ما الذي وقع عليه الإنزال؟ الآيات، آيات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ها؟ رأى محمد الغلام، أحسنتم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المبتلي هو الرب سبحانه، والمبتلى بهذه الكلمات هو إبراهيم، فإذا إبراهيم هو المفعول به، وإن كان مقدما قدم على الفاعل ربه، فعند الإعراب ابتلى فعل ماض، إبراهيم مفعول به مقدم، وربه فاعل مؤخر. فإذا قلت مثلا ضرب عمرا زيد، من الفاعل؟ زيد، ومن المفعول به؟ عمرا. طيب ها، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما يعرب إبراهيم وما يعرب خليلا؟ لا يزال عندك السؤال. إبراهيم مفعول به، خليلا ها ها خليلا بدل عندك أبو عمار الذين قالوا مفعول به ثان أصابوا. الصواب أنه مفعول به ثان لأن اتخذ تنصب مفعولين، لأن اتخذ تنصب مفعولين. طيب، قال أنواعه ظاهر ومضمر، مثل ما مر معنا في المبتدأ بأنه يكون ظاهرا ومضمرا، والفاعل يكون ظاهرا ومضمرا، ونائب الفاعل يكون ظاهرا ومضمرا، كذلك المفعول به يكون ظاهرا ويكون مضمرا. قال أولا الظاهر ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، ينصب بالفتحة إذا كان اسما مفردا، نحو قوله تعالى وقتل داود جالوت، قتل فعل ماض، داود فاعل، جالوت مفعول به. أو كان جمع تكسير نحو قوله تعالى وبث منهما رجالا، من يعرب بث منهما رجالا، نعم يا خلاص بث فعل ماض مبني على نبني على الفتح. منهما جار ومجرور، من حرف جار، هما اسم مجرور، نعم ضمير. طيب انتهينا. رجالا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة لأنه جمع تكسير. لكن هل نسيت شيئا في الطريق؟ تأكد، تتبع رعيتك لعلك نسيت شيئا في الطريق. الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبث هو يعني الله سبحانه. وينصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالما، نحو قوله تعالى خلق السماوات، ها من يعرب؟ نعم. طيب، خلق فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وينصب بالياء إذا كان جمع مذكر سالما، نحو قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء، عندك يا أبا، أبا محمد، لا جازمة، يعني لأنها ناهية، هكذا لا ناهية تجزم الفعل المضارع، تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، أحسنت، لأنه من الأفعال الخمسة، هكذا مباشرة، لا أنا أعني انتبهوا كنوا في الطريق إذا، والفاعل تأكد، أحسن، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. أولياء، طبعا بعضهم يقلب لينظر إعراب الشارح، وهذا ليس من طرق التعليم، هذا من طرق غشك لنفسك، يقلب هذا تغش به نفسك، لا اختبر نفسك، أخطأ سهل، حتى لو أخطأت ما سننكس عليك درجة واحدة ولا نفعل لك ضربة واحدة، فحتى لو أخطأت خطأك يعلمك. أولياء مفعول ثاني، أحسنت، لأن الفعل اتخذ ينصب مفعولين، فتتخذ ينصب مفعولين، فإذا الكافرين مفعول أول وأولياء مفعول ثاني. قال أو مثنى، نحو قوله تعالى واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين، اجعلنا مسلمين، ما الذي ما قد شارك من أول الدرس؟ هات يا خان أيوب، الواو بحسب ما قبلها، اجعل، اجعل فعل دعاء، أحسنت، فعل أمر، تأدبا يقال فيه فعل دعاء، تأدبا مع الله، مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. اجعلنا ما يصلح هكذا. أنت افهم الآن لما تقول مفعول به أو فاعل معناه ما دريت من الذي سيفعل الجعل ومن الذي سيفعل به الجعل. طيب فمن الذي سيفعل، من الذي طلب منه أن يفعل الجعل هذا؟ الله. إذن أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره، تقديره أنت، أنت تخاطب الله اجعلنا أنت يا الله. طيب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأن مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب مسلمين مفعول ثان، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للمفعول الظاهر مفعول ثاني، لأن الفعل جعل ينصب مفعولين إذا كانت معنى صيّر أو نحوها. مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ولك جار ومجرور، لك اللام حرف جر والكاف اسم مجرور ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. قال وينصب بالألف، ما هو هذا الذي ينصب بالألف؟ ما هو؟ المفعول به الظاهر، المفعول به الظاهر. وينصب بالألف إذا كان من الأسماء الخمسة، نحو قولي تعالى آوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. نعم عندك آوى فعل ماض مبني على الفتح، الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. أحسنت. طيب لكن قبلها والفاعل ضمير مستتر تقديره هو آوى، هو يعود على يوسف. تنتبه إذا أعربت الفعل انظر مباشرة الفاعل هل سيذكر في بقية الجملة، هل سيذكر فيما بعد؟ إن كان سيذكر وإلا تقول ضمير مستتر. لا تستعجل في البحث عن المفعول أو في إعراب ما بعد الفعل حتى تتأكد أين الفاعل. طيب إليه جار ومجرور، إلى حرف جر والها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، لأنه أحسنت أخاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، أخا مضاف والها مضاف إليه. إذن فهذه أمثلة على المفعول به الظاهر. واضح هذا؟ هذا واضح. من الذي لم يفهم هذا؟ طيب قال رفعت يدك. ثانيا المضمر، وهو نوعان متصل ومنفصل. المتصل هو الذي يتصل بالفعل، وهو ياء المتكلم وناء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. هذه تحفظها، هذه الأربعة الضمائر تتصل بالفعل فتعرب مفعولا به، تعرب مفعولا به. ياء المتكلم وناء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، سيذكر سيشرح لنا كل واحد. قال ياء المتكلم وهي للمتكلم وحده، نحو ضربني وأكرمني وعلمني وهابني وأدبني. وماذا عندك يا نعم عندك أعرب أدبني، أدب فعل ماض مبني على الفتح، والنون هذه للوقاية، هذه النون للوقاية، ما درستها، إنما تمر معنا أحيانا في الإعراب سهل. والياء طيب ما إعرابه في محل ماذا؟ هذا هو الشاهد. في محل نصب مفعول به. أحسنت. الياء يأتي في محل نصب مفعول به، يعني الآن إذا قلت أدبني على من وقع الأدب؟ علي، وقع الأدب علي. إذن هو المفعول به، ما الذي أشار إلي أنا؟ ما الذي أشار إلي؟ ما الذي دل علي؟ الياء، اليهل. إذن أدبني، أكرمني، علمني، كأني قلت أدب محمدا. لو اسمي محمد فقلت أدب محمدا، محمدا من أعرابه مفعول به. فإذا كان محمد هو المتكلم فقال أدبني، إذن المفعول به هو الياء، لأنها هذه الياء جاءت بدل كلمة محمد، واضح؟ فإذا تقول الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إيش معنى في محل نصب مفعول به؟ يعني لو حذفت الياء وأتيت بدلها باسم ظاهر سيكون منصوبا في محل نصب، سيكون منصوبا. أكرم محمد عليا، عليا، فعليا هنا منصوب لأنه مفعول به. لو علي هو المتكلم يقول أكرمني محمد، أكرمني محمد. إذن على من وقع الفعل؟ على المتكلم نفسه. ما الذي دل عليه الياء هذه؟ الياء في محل نصب، بمعنى لو حذفتها ووضعت بدلها اسما ظاهرا سيكون منصوبا، واضح هذا؟ قال الثاني ناء، وهي للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، نحو ضربنا. أما هنا ما يصلح المعظم نفسه في هذا المثال، ما يصلح أن يكون معظما لنفسه يقول والله ضربنا اليوم فلان. لكن لو قال أكرمنا، أكرمنا إخواننا مثلا، لو قال أكرمنا إخواننا اليوم بإكرام عظيم، نقول هنا عظم نفسه. ليس المراد الافتخار، لكن العرب تستخدم هذا، تستخدم ناء مع أنها في الأصل للجماعة، تستخدمها للمعظم نفسه. قوله هنا أكرمنا بدل ضربنا، فأكرمنا على من وقع الفعل؟ علينا نحن، نحن المتكلمون، وقع الفعل علينا وهو الإكرام. ما الذي دل علينا ناء هذه؟ إذا ناء في محل نصب مفعول به، مثلا نحن الطلاب نقول أكرم الشيخ الطلاب، أكرم الشيخ الطلاب، فالطلاب مفعول به. لو كنا نحن المتكلمين الطلاب فقلنا أكرمنا الشيخ، إذن أكرم فعل ماض، ونا نا المفعولين ليستنا الفاعلين، هذا مفعول به والشيخ هو الفاعل، واضح؟ إذن ما الفرق بين أكرمنا الشيخ وأكرمنا الشيخ؟ نعم، والشيخ مفعول به، فإذا كيف نعرف أكرمنا؟ أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، نا الفاعلين تسكن الفعل، ونا فاعل، والشيخ مفعول به. أكرمنا الشيخ، أكرم مبني على أكرمنا، أكرمنا أكرم فعل ماض مبني على الفتح، إذا نا الفاعلين لا تؤثر على الفعل، يبقى مبني نا المفعولين يبقى مبنيا على الفتح، والنا على السكون نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والشيخ فاعل مرفوع، واضح؟ أكرمنا الشيخ وأكرمنا الشيخة، أكرمنا نا الفاعلين في محل رفع، إذن هي ضمير رفع، أكرمنا نا المفعولين في محل نصب، واضح هذا؟ هذا كنا قد ذكرناه قبل، لكن هذه مراجعة له. فهذا الضمير الثاني، إذن الأول ياء المتكلم والثاني المفعولين. قال الثالث كاف الخطاب، كاف المخاطب، تخاطب شخصا، تكون مفتوحة مع المخاطب المفرد المذكر، نحو ضربك، أكرمك، علمك، أدبك، ونحو ذلك. فنقول في إعراب مثلا أكرمك زيد، كيف نقول يا أخانا عبد الله؟ أكرم فعل ماض مبني على الفتح، أكرمك، ك الكاف ضمير متصل، أكرمك، ك هل الفتح مبني على الفتح في محل، في محل نصب مفعول به، محمد أكرمك، محمد من الذي أكرمك؟ محمد فاعل، فاعل مرفوع على مطرفه الضم الظاهرة على آخره، واضح هذا؟ وتكون مكسورة مع المخاطبة، المفردة المؤنثة، نحو ضربك، فنقول في إعرابه مثل ما قلنا في إعراب ضربك، لكن نقول مبني على الكسر في الضمير هذا. وتتصل بها الميم والألف للدلالة على المثنى المخاطب مطلقا، مطلقا يعني نحو يعني سواء كان مذكرا أم مؤنثا، نحو ضربكما وأكرمكما وعلمكما، فالضمير هو الكاف. وأما ما هذه للدلالة على أن المخاطب مثنى، على أن المخاطب مثنى. على ما كان في أوله أسد أو أم كان بأمر الله وتتصل بها الميم الدالة على جماعة الذكور المخاطبين نحو ضربكم، فالضمير هو الكاف والميم إنما تدل على الجمع. وتتصل بها النون، تتصل بها بماذا تتصل؟ الكلام عن ماذا؟ عن الكاف. وتتصل بها النون الدالة على جماعة الإناث المخاطبات نحو ضربكن، فإذا قلت مثلا أكرمكن أبوكن، من يعرب؟ أكرمكن أبوكن عندك يا أبا عبد الله. أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على أكرمك مبني على الضم. البناء لا تقول يعني ترجم بالغيب، تقول مبني على الفتح مبني على الضم. انظر ما حركة فمك، فضربك ماذا فعلت بالكاف؟ فتح. إذا قل مبني على الفتح، فضربك تقول مبني على الكسر الكاف. وهكذا إذا قلت مثلا ضرب فعل ماض مبني على السكون، لأنك نطقت بالسكون ضرب. البناء تنظر حركة فمك. طيب إذا فضرب كن أكرم كنا، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل هل هن القائمات بالإكرام أو وقع عليهن الإكرام؟ إذن أنت تخاطبهن وقع عليهن الإكرام، فما يعرب الكاف؟ مفعول به. إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون للدلالة على جمع الإناث. أبوكن فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وكنا مضاف إليه. ما شاء الله. الرابع هاء الغائب، تكون للغائب المفرد المذكر نحو ضربه، وتكون للغائبة المفردة المؤنثة نحو ضربها. وتتصل بها الميم والألف للدلالة على المثنى الغائب مطلقا نحو ضربهما. وتتصل بها الميم الدالة على جمع الذكور الغائبين نحو ضربهم. وتتصل بها النون الدالة على جماعة الإناث الغائبات نحو ضربهن. فالمفعول به في هذه الأمثلة ضمير متصل مبني لا يدخله إعراب، وإنما يبنى على ما سمع عليه. فيقال في إعراب نحو ضربني ضرب فعل ماض والنون للوقاية. قلنا ما معنى للوقاية؟ تقل فعل من الكسر. الآن ضربني لو لم تأتي بالنون، هذه النون ليس لها دخل في الفعل أصلا، فلو لم تأتي بالنون ووصلت الياء مباشرة بالباء تقول ضربي، صح؟ ضربي، إذن كسر الفعل، والفعل لا يخفض، الفعل لا يخفض كما مر معنا. وقال الإعراب أربعة أنواع هكذا: رفع ونصب وخفض وجزم، إلى أن قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا أتي بالنون تقي الفعل من الكسر، يقع الكسر عليها، هي يقع الكسر على النون ولا يقع على الفعل. ضرب بقي على ما هو عليه مبنيا على الفتح، ضربني، إذن صار الكسر على النون. هذا معنى النون للوقاية، واضح؟ والياء هذه قال والياء ضمير متصل مبني على السكون. ليش قال على السكون؟ لأننا نطقنا هكذا ضربني، لا نطقتها مفتوحة ولا مضمومة، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر. إذن ها ما لها كي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، قد يكون مبنيا على لا بل هي مبنية على الضم دائما بالنسبة للها مبنية على الضم إلا إذا اتصل إلا إذا كانت في المخاطبة أو ماذا في الغائبة المؤنثة ضربها. طيب فإذا هذا تفصيل لما قاله المؤلف مجملا، لأن المؤلف إيش قال؟ قال فالمتصل 12 وهي ضربني هذا في الياء، وضربنا هذا في النا، وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن هذه الخمسة في الكاف الضمير والكاف، ثم قال وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن هذا في الها. إذن الضمير الذي يعرب مفعولا به هو هذه الأربعة، هذا الضمير المتصل الذي يعرب مفعولا به هذه الأربعة الياء ونا والكاف والها، ثم الكاف والها قد يتصل بها غيرها، أما الياء لا يتصل بها. ضربني أكرمني خلص الضمير هو الياء، وكذلك نا أكرمنا علمنا، لكن الكاف والها قد يتصل بها ما يدل على المفرد، وقد يتصل بها ما يدل على المفردة، وقد يتصل بها ما يدل على المثنى، وقد يتصل بها ما يدل على جمع الذكور، وقد يتصل بها ما يدل على جمع الإناث. واضح هذا؟ هذا درس المفعول به إلى حيث قد قرأنا، وإلا بقي شيء ما يتعلق بالضمير المنفصل، وسنأتي إن شاء الله أيضا بأمثلة أخرى، فراجعوا هذا الدرس واهتموا. بارك الله فيكم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.